بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولها حديث أنس رضي الله عنه: الدعاء مخ العبادة. وثانيها حديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وثالثها: من لم يسأل الله يغضب عليه. ورابعها: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وخامسها: الدعاء سلاح المؤمن. وسادسها: اسألوا الله كل شيء حتى الشسع. وسابعها حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: أفضل العبادة الدعاء. كم حديث هذه؟ وكل هذه الأحاديث الثمانية، حديث ابن عباس ثامنها ولا سابعها؟ وكل هذه الأحاديث السبعة رويت بأسانيد ضعيفة، رويت بأسانيد ضعيفة، وإيرادها جار على وفق طريقة أهل الحديث والأثر من الاستئناس بمثل هذا فيما ثبت أصله، فيما ثبت أصله من قرآن أو سنة. وطريقة أهل الحديث والأثر في مثل هذا إيرادها على وجه الاستئناس فيما ثبت أصله من قرآن أو سنة، ذكره ابن تيمية الحفيد في الرد على البكري. وهذه الأحاديث ثابتة المعنى بما تقدمها من الآيات وما تبعها من الأحاديث الصحيحات، فإن الأحاديث المذكورة آخرا كلها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في أولها وفي حديث أنس مرفوعا: الدعاء مخ العبادة، أي خالصها، يغني عنه ما ثبت عند أصحاب السنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ومنزلة الدعاء من العبادة وقعت في الحديث النبوي على وجوه، ومنزلة الدعاء من العبادة وقعت في الحديث النبوي على وجوه: أحدها الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وثانيها الدعاء مخ العبادة. وثالثها الدعاء أفضل العبادة، الدعاء أفضل العبادة. ورابعها الدعاء أشرف العبادة. والثابت رواية من هذه الألفاظ هو أولها، والثابت رواية من هذه الألفاظ هو أولها. والمعنى الذي قصد المصنف رحمه الله تعالى تأييده بالأحاديث المذكورة هو تقرير أن الدعاء مستعمل في السنة كاستعماله في القرآن بمعنى السؤال والطلب. فقوله في الحديث الأول: الدعاء مخ العبادة، أي خالصها، فهو فرد من أفرادها، ووراءه أفراد أخرى من العبادة، فيكون الدعاء هنا هو السؤال والطلب. وكذا قوله: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن معنى قوله ادعوا الله قوبل بقوله وأنتم موقنون بالإجابة، ودعاء المسألة يقابل بالإجابة، كما أن دعاء العبادة يقابل بالإثابة، ودعاء المسألة يقابل بالإجابة، كما أن دعاء العبادة يقابل بالإثابة، ذكره ابن القيم رحمه الله. وكذا قوله في الحديث الثالث: من لم يسأل الله يغضب عليه، وهو صريح بأن الدعاء يكون سؤالا وطلبا. وكذا قوله: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، يعني من السؤال والطلب، فأكرم شيء على الله سؤال سائله له. ومثله: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، أي لما فيه من السؤال والطلب والانكسار بين يدي الله عز وجل والإرادة منه. ومثله قوله: سلوا الله كل شيء، فإنه نص في وقوع الدعاء سؤالا. قال: حتى الشسع إذا انقطع، يعني حتى إلى السيل الواصل بين الأصابع من النعل إذا انقطع. ثم ذكر حديث ابن عباس: أفضل العبادة الدعاء، وهو جار مجرى سابقه. وكذا قوله: اللهم إني أسألك، وقوله: اللهم إني أسألك، فإنه تصريح بالسؤال والطلب. ثم قال الشارح: وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر في الدعاء الذي هو السؤال والطلب، فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا. فهذه الوجوه متواطئة على أن الدعاء يكون سؤالا وطلبا، وأنه من جملة العبادات. فإذا جعل السؤال لغير الله عز وجل صار شركا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.